السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل، نستأنف دروسنا ونواصل القراءة في كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للإمام ابن القيم رحمه الله، وما زال الكلام موصولا حول المصالح والمفاسد المتعلقة ببعض الأفعال. فقال الإمام: وأما المسألة الثانية وهي ما تساوت مصلحته ومفسدته فقد اختلف في وجوده وحكمه، فأثبت وجوده قوم ونفاه آخرون. وبعد ذلك تكلم عما أتى به المخالفون من أمور ظنوا أن المصلحة متساوية تماما مع المفسدة ورد عليه. قال: فإن قيل فما جوابكم؟ عن الأدلة التي ذكرها نفات التحسين والتقبيح على كثرتها. قيل: قد كفونا بحمد الله مؤنة إبطالها بقدحهم فيها، وقد أبطلها كلها واعترض عليها فضلاء أتباعها وأصحابها أبو عبد الله بن الخطيب وأبو الحسن الآمدي، واعتمد كل منهم على مسلك من أفسد المسالك، واعتمد القاضي على مسلك من جنسها في المفاسد، فاعتمد هؤلاء الفضلاء على ثلاث مسالك فاسدة، وتعرضوا لإبطال ما سواها والقدح فيه. ونحن نذكر مسالكهم التي اعتمدوا عليها ونبين فسادها وبطلانها. وصلتم أم لا؟ واصل. فأما ابن الخطيب فاعتمد على المسلك المشهور، وهو أن فعل العبد غير اختياري، وما ليس بفعل اختياري لا يكون حسنا ولا قبيحا عقلا بالاتفاق، لأن القائلين بالحسن والقبح العقليين يعترفون بأنه إنما يكون كذلك إذا كان اختياريا. وقد ثبت أنه اضطراري فلا يوصف بحسن ولا قبح على المذهبين. لعلكم تذكرون قلنا أن الفعل الاختياري للآدمي، ومعنى كلمة اختياري أنه أراده بنفسه. الاختيار لا ينفك عن العبد مطلقا حتى في حالة الإكراه. تذكرون هذا أم أضرب مثالا تاني؟ الاختيار لا ينفك عن العبد حتى في حالة الإكراه، يعني لو أن العبد أكره على فعل ما لا يجوز شرعا ولا طبعا، العبد يفعل. أثناء فعله العبد مختار، اختار بين الأذى الذي توعد به وبين فعل المحرم أو المكروه طبعا. فلو أن إنسانا أكرهك على أن تسب فلانا وقال إن لم تسب لأفعلن وأفعلن، فهنا المكره خيرك بين أمرين: إما أن يوقع عليك من الأذى كيت وكيت، وإما أن تفعل كذا، فأنت اخترت. يبقى كون أن الآدمي لا ينفك فعله عن اختيار، هذا ليس له وجود أصلا، طالما أن الفعل بإرادة العبد. يترتب على ذلك أو يتبقى من ذلك: هل يا ترى العبد يؤاخذ ويحاسب شرعا على ما فعله مختارا تحت الإكراه أم لا؟ هذه مسألة أخرى. ها، اتفهمت ديت؟ اتفهمت يا اخوانا ولا لسه؟ قال شيخ محمد نعم نعم له اختيار، إما أن يبلع الخمر وإما أن يمسك فاه معي. يبقى إذن كل فعل للعبد لا ينفك عن اختيار، طالما فعله بإيه؟ بإرادته. انتبه، فعله بإرادته. أما إذا فعله بغير إرادة كأن يأتيه إنسان من خلف ويزعجه فينتفض، هذا ليس له دخل في موضوعين معايا يا أخوانا كده، بس ردا على كلام ابن الخطيب. طيب، أما بيان كونه غير اختياري فلأنه إن لم يتمكن العبد من فعله وتركه فواضح، وإن كان متمكنا من فعله وتركه كان جائزا، فإما أن يفتقر ترجيح الفاعلية على التاركية إلى مرجح أو لا، فإن لم يفتقر كان اتفاقيا، والاتفاق لا يوصف بالحسن والقبح، وإن افتقر إلى مرجح فهو مع مرجحه، إما أن يكون لازما وإما جائزا، فإن كان لازما فهو اضطراري، وإن كان جائزا عاد التقسيم، فإما أن ينتهي إلى أن يكون لازما فيكون ضروريا، أو لا ينتهي إليه فيتسلسل وهو محال، أو يكون اتفاقيا فلا يوصف بحسن ولا قبح. يقول: فهذا الدليل هو الذي يصول به ويجول ويثبت به الجبر ويرد به على القدرية وينفي به التحسين والتقبيح. طبعا كما تعلمون ويثبت به الجبر وهو أن الإنسان مجبر على فعله، وطبعا كما لا يخفى عليكم هذا كلام باطل، كلام أهل البدعة من القدرية. نعم، لا أنا أعلم أنه هو كلام الجبرية، ولكن إطلاق القدرية عليهم لا يجوز أم يجوز؟ طيب، ومن هذا القبيل أنا تعمدتها، يعني أنا تعمدت أقول كذا، يعني مش قلت، لا متعمد. جزاكم الله خير. يقول: فهذا الدليل هو الذي يصول به ويجول ويثبت به الجبر ويرد به على القدرية وينفي به التحسين والتقبيح، وهو فاسد من وجوه متعددة. أحدها أنه يتضمن التسوية بين الحركة الضرورية والاختيارية وعدم التفريق بينهما، حركة ضرورية وحركة اختيارية، يعني فعلها الإنسان اضطرارا، يعني لم يلجأ إليها باختياره ولا بإرادته، كمن أراد أن يقع فتعلق بشيء فأفسده، فهذا لا يؤاخذ شرعا وإن كان يضمن من ناحية الضمان. يقول: وعدم التفريق بينهما وهو باطل بالضرورة والحس والشرع، فالاستدلال على أن فعل العبد غير اختياري استدلال على ما هو معلوم البطلان ضرورة وحسا وشرعا، فهو بمنزلة الاستدلال على الجمع بين النقيضين وعلى وجود المحال وبابه. الوجه الثاني: لو صح الدليل المذكور لزم منه أن يكون الرب تعالى غير مختار في فعله، لأن التقسيم المذكور والترديد جار فيه بعينه، بأن يقال فعله تعالى إما أن يكون لازما أو جائزا، فإن كان لازما كان ضروريا، وإن كان جائزا فإن احتاج إلى مرجح عاد التقسيم، وإلا فهو اتفاقي. ويكفي في بطلان الدليل المذكور أن يستلزم كون الرب غير مختار. الوجه الثالث: أن الدليل المذكور لو صح لزم بطلان الحسن والقبح الشرعيين. طيب، ما المراد بالحسن والقبح الشرعيين؟ طيب، المراد من ذلك أن يأمر الشرع بأمر من الأمور القولية أو الفعلية ولم يستبل للعقل وجه الحسن. أن يأمر الشرع بأمر ولم يستبل للعقل وجه الحسن، وجه الحسن ولم يتبين للعقل وجه الحسن. مثال ذلك تعفير الوجه بالتراب وهو التيمم قبل الشروع في الصلاة عند فقدان الماء، هنا الحسن، ركزوا معي في الجزئية دي، هنا الحسن جاء من الفعل أم من أمر الشرع؟ من أمر الشرع. وكذلك مثال آخر، وكذلك التجرد من المخيط عند الحج والعمرة يتجرد الإنسان من لباسه المخيط ويلبس الإزار والرداء في وجه الحسن هنا. أين وجه الحسن في إيه؟ في أمر الإيه؟ في أمر الشرع، في أمر الشرع. لذلك تجد إن الحسن في الأوامر الشرعية يأتي من عدة وجوه، إما من الأمر والفعل، وإما من الفعل، وإما من الأمر. ثلاث احتمالات تكتبوها كلها كاملة ولا؟ ولكن بالمناسبة هذه أمليت عليكم قبل ذلك معايا، يعني عشان بس أديت ما علي. الحسن في الأوامر الشرعية يأتي من وجوه، منها من الفعل نفسه، من الفعل نفسه، كالوضوء للصلاة والاغتسال يوم الجمعة، كالوضوء للصلاة والاغتسال يوم الجمعة. يعني ما فيش عاقل يشك إن الغسل والوضوء فيه نظافة وفيه حسن، لا يشك بذلك عاقل. الأمر الثاني يأتي من الأمر بالفعل والفعل معا، يأتي من الأمر بالفعل والفعل معا. مثال ذلك الصيام، الصيام فيه حسن، الإنسان بدنه يستريح من فعل الصيام والامتناع عن الأكل، وأيضا الشارع أمر بذلك. الأمر الثالث يأتي الحسن من الأمر المجرد، من الأمر المجرد، وهو التيمم بدلا من الوضوء للصلاة، والتجرد من الثياب في مناسك الحج والعمرة. أي نعم، يعني الحسن جاء من الأمر وجاء من الفعل الاثنين مع بعضهم. لا، الفرق بينهما لو أنك قلت لإنسان بعيد عن الشرع خالص، الشرع ليس له ذكر هنا، اغتسل ونظف بدنك وأزل منه الروائح الكريهة، هل يشك عاقل أن هذا حسن؟ أهي ديت بيسمها من الفعل المجرد أو من الفعل فقط معايا؟ طيب، بعد ذلك يقول نعيد أن الدليل المذكور لو صح لازم بطلان الحسن والقبح الشرعيين، لأن فعل العبد ضروري أو اتفاقي، وما كان ذلك فإن الشرع لا يحسنه ولا يقبحه، لأنه لا يرد بالتكليف به فضلا عن أن يجعله متعلق الحسن والقبح. الوجه الرابع أن قولك إما أن يكون الفعل لازما أو جائزا، قلنا هو لازم عند مرجح التام، وكان ماذا قولك يكون ضروريا، أتعني به أنه لا بد منه أو تعني به أنه لا يكون اختياريا؟ فإن عنيت الأول منعنا انتفاء اللازم، فإنه لا يلزم منه أن يكون غير مختار ويكون حاصل الدليل. إن كان لا بد منه فلا بد منه، ولا يلزم من ذلك أن يكون غير اختياري. وإن عنيت الثاني وهو أنه لا يكون اختياريا، منعنا الملازمة، إذ لا يلزم من كونه لا بد منه أن يكون غير اختياري، وأنت لم تذكر على ذلك دليلا، بل هي دعوة معلومة البطلان بالضرورة. الوجه الخامس أن يقول هو جائز، قولك إما أن يتوقف ترجح الفاعلية على التاركية على مرجح أو لا، قلنا يتوقف على مرجح. قولك عند المرجح إما أن يجب أو يبقى جائزا، قلنا هو واجب بالمرجح، جائز بالنظر إلى ذاته. والمرجح هو الاختيار، وما وجب بالاختيار لا ينافي أن يكون اختياريا، فلزوم الفعل بالاختيار لا ينافي كونه اختياريا. الوجه السادس أن هذا الدليل الذي ذكرته بعيني حجة على أنه اختياري، لأنه وجب بالاختيار، وما وجب بالاختيار لا يكون إلا اختياريا، وإلا كان اختياريا غير اختياري، وهو جمع بين النقيضين. والدليل المذكور حجة على فساد قولك، وأن الفعل والواجب بالاختيار اختياري. الوجه السابع أن صدور الفعل عن المختار بشرط تعلق اختياره به لا ينافي كونه مقدورا عليه. انتبه، أن صدور الفعل عن المختار بشرط تعلق اختياره به لا ينافي كونه مقدورا عليه، وإلا كانت إرادته وقدرته غير مشروطة في الفعل وهو محال، وإذا لم ينافي ذلك كونه مقدورا فهو اختياري قطعا. نعم، أين سقط عندك؟ طب من ها؟ فين الوجه السابع؟ أن صدور الفعل عن المختار بشرط تعلق اختياره به لا ينافي كونه مقدورا له، وإلا كانت إرادته وقدرته غير مشروطة في الفعل وهو محال، وإذا لم ينافي ذلك كونه مقدورا فهو اختياري قطعا. كما تعلمون إن أصل أفعال العباد إرادة إيه؟ جازمة، وقدرة إيه؟ وقدرة تامة، ويستحيل أن يتعلق الفعل بغير هذين الأمرين. يبقى الإرادة الجازمة والقدرة التامة في قلب العبد وفي جوارحه هي التي يتولد منها الفعل. لذلك إذا وجدت الإرادة الجازمة والقدرة التامة فمن المحال ألا تتحرك الأعضاء. إرادة جازمة وقدرة تامة موجودة ولا تتحرك الأعضاء، هذا محال. بل إذا ضعفت الأعضاء عن الحركة دليل على ضعف الإرادة وضعف القدرة، أو دليل على انعدامها. الوجه الثامن قولك إن لم يتوقف على مرجح فهو اتفاقي، إن عنيت بالمرجح ما يخرج الفعل عن أن يكون اختياريا ويجعله اضطراريا فلا يلزم من نفي هذا المرجح كونه اتفاقيا، إذ هذا مرجح خاص، ولا يلزم من نفي المرجح المعين نفي مطلق المرجح، فما المانع من أن يتوقف على مرجح ولا يجعله اضطراريا غير اختياريا؟ اللي احنا ذكرناها قلنا إن الآدمي لا ينفك عن اختيار عند إرادته لفعل أو قول. هذا الاختيار بقى يختار أقل الأمرين أو أقل المفسدتين، أو يختار لأن الشرع أمر بذلك، المهم أنه لا ينفك عن اختيار. وإن عنيت بالمرجح ما هو أعم من ذلك لم يلزم من توقف على المرجح الأعم أن يكون غير اختياري، لأن المرجح هو الاختيار، وما ترجح بالاختيار لم يمتنع كونه اختياريا. الوجه التاسع قولك وإن لم يتوقف على مرجح فهو اتفاقي، ما تعني بالاتفاقي؟ أتعني به ما لا فاعل له، أو وفاعله مرجح باختياره، أو معنى ثالثة؟ فإن عنيت الأول لم يلزم من عدم المرجح الموجب كونه اضطراريا أن يكون الفعل صادرا من غير فاعله، وإن عنيت الثاني لم يلزم من كونه اضطراريا، وإن عنيت معنى ثالثا فأبده. الوجه العاشر أن غاية هذا الدليل أن يكون الفعل لازما عند ولود سببه، وأنت لم تقم دليلا على أن ما كان ذلك يمتنع تحسينه وتقبيحه سوى الدعوة المجردة، فأين الدليل على أن ما كان لازما بهذا الاعتبار يمتنع تحسينه وتقبيحه؟ ودليلك إنما يدل على أن ما كان غير اختياري من الأفعال امتنع تحسينه وتقبيحه، فمحل النزاع لم يتناوله الدليل المذكور، وما تناوله وصحت مقدمته فهو غير متنازع فيه، فدليلك لم يفد شيئا. الوجه الحادي عشر أن قولك يلزم ألا يوصف بحسن ولا قبح على المذهبين باطل، فإن منازعيك إنما يمنعون من وصف الفعل بالحسن والقبح إذا لم يكن متعلق القدرة والاختيار، أما ما وجب بالقدرة والاختيار فإنهم لا يساعدونك على امتناع وصفه بالحسن والقبح أبدا. الوجه الثاني عشر أن هذا الدليل لو صح لزم بطلان الشرائع والتكليف جملة، لأن التكليف إنما يكون بالأفعال الاختيارية. طبعا تكليف بالأفعال الاختيارية أي باختيار العبد، إما أن تفعل وإما ألا تفعل، ولم يرد تكليف قط بفعل ليس للعبد فيه اختيار كما سوف يأتي. يقول إذ يستحيل أن يكلف المرتعش بحركة يدي، أو أن يكلف المحموم بتسخين جلد، والمقرور بقره، المحموم من أصابته الحمى، والمقرور من أصابه القر بفتح القاف وضم بفتح القاف وضمها وهو البرد. موجود عندك؟ طب اكتب عندك اللي هو أن يكلف المحموم بتسخين جلده. المحموم من أصابته الحمى. والمقرور بقره اللي هو من أصابه القر وهو البرد. وإذا كانت الأفعال اضطرارية غير اختيارية لم يتصور تعلق التكليف والأمر والنهي بها، فلو صح الدليل المذكور لبطلت الشرائع جملة. فهذا هو الدليل الذي اعتمده ابن الخطيب وأبطل أدلة غيره. يبقى بناء على ذلك ارجع معايا تاني إلى كلام ابن الخطيب. كل ده يا أخوانا بيندرج تحت إيه؟ مسألة نفي التحسين والتقبيح عن الأفعال المأمور بها أو الأفعال الموجودة في الكون. إن الفعل في حد ذاته يوصف بالحسن والقبح بغض النظر الشرع أمر بفعله أو نهى عنه، وده كلام أهل السنة. ولعلكم تذكرون كلام المعتزلة وكلام الأشعرية في مسألة التحسين والتقبيح. فقلنا إن كل فعل بذاته فيه حسن وقبح دل عليه العقل، والإمام أتى بأدلة كثيرة على هذا الأمر لما قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان إلى غير ذلك. طيب الفريق الثاني اللي هم ينفوا التحسين والتقبيح عن الفعل، وذكر الإمام ابن القيم منهم ابن الخطيب والآمدي. فابن الخطيب فاعتمد على المسلك المشهور وهو أن الفعل العبدي غير اختياري. الكلام ده صحيح ولا باطل؟ طب في حالة الإكراه اختياري ولا غير اختياري؟ اختياري. وما ليس بفعل اختياري لا يكون حسنا ولا قبيحا عقلا بالاتفاق. ليبقى هو بنى وضع مقدمة ابتداء ثم بنى عليها كلام. ومن أجل هذا أرجو أن تركز في مثل هذه المجادلات العقيمة على المقدمات التي توضع أولا ومن ثم يبني عليه. خدوا بالكم نعم ها؟ بتبقى مقدمة باطلة إن فعل العبد غير اختياري. طب ما هو ده إثبات مذهب الجبر، يبقى بناء على ذلك المذهب باطل. ودي دايما يا أخوانا انتبهوا لها عند الكلام مع المخالفين لمنهج أهل السنة والجماعة سواء في المعتقد أو في التلقي والاستدلال. دائما بيذكروا مقدمات ويضفون عليها هالة من القداسة حتى يسمعها السامع ولا يفكر فيها مطلقا. وده الذي اعتمد عليه الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه الماتع ضرء تعارض العقل والنقل. نظر إلى كل المقدمات التي وضعوها كثوابت بما يسمى صريح المعقول وانتقدها بصريح المعقول. يبقى بناء على ذلك أنت وضعت قاعدة ابتداء وبنيت عليها. قبل أن تبني انظر إلى القاعدة التي وضعتها على قاعدة من قال اثبت العرش ابتداء ثم ايه انقش. اما انك تنقش بدون اثبات عرش فهذا من المحال عند العقلاء. يبقى يقول هنا وهو ان فعل العبد غير اختياري، وما ليس بفعل اختياري لا يكون حسنا ولا قبيحا عقلا. نعم، ومن قال ان الفعل الغير اختياري فيه حسن وقبح، ده الكلام ده لو كان الفعل فعلا غير اختياري، لأن القائلين بالحسن والقبح العقليين يعترفون بأنه إما بأنه إنما يكون كذلك إذا كان اختياريا وقد ثبت أنه اضطراري فلا يوصف بحسن ولا قبح على المذهبين. وبدأ الإمام يرد عليه. طيب، وأما الدليل الذي اعتمده الآمدي، خد بالك إن هؤلاء القوم الذي سماهم الإمام ابن القيم من أساطين علماء الكلام، يعني وصلوا إلى السد في علم الكلام، ولكن الله عز وجل برحمته الواسعة تداركهم في أخريات حياتهم وماتوا على المعتقد الصحيح. وأما الدليل الذي اعتمد عليه الآمدي فهو أن حسن الفعل لو كان أمرا زائدا على ذاته هي الضمير عائد عليه على الفعل، لزم قيام المعنى بالمعنى وهو محال، لأن العرض لا يقوم بالعرض. إيه معنى العرض؟ اللي هو الوصف، اللي هو الوصف. طب والعرض يقوم بذاته؟ أبدا، العرض لا يقوم بذاته، لا يقوم بالإيه؟ بالموصوف. لا يوجد صفة انفكت عن الموصوف يا أخوانا، وخاصة بصفات المعاني، وهذا هي المقصود هنا. يقول: وهذا في البطلان من جنس ما قبله، فإنه منقود بما لا يحصى من المعاني التي توصف بالمعاني، كما يقال علم ضروري وعلم كسبي وإرادة جازمة وحركة سريعة وحركة بطيئة وحركة مستديرة. علم ضروري وهو أن يتفق العلماء عليه، أن يتفق العقلاء عليه. والعلم الكسبي ما يتعلمه الإنسان عن طريق مداركه. يقول: وحركة بطيئة وحركة مستديرة وحركة مستقيمة، ومزاج معتدل ومزاج منحرف، وسواد براق وحمرة قانية، وخضرة ناصعة، ولون مشرق، وصوت شج، وحس رخيم ورفيع ودقيق، وغليظ وأضعف أضعف ذلك، مما لا يحصى مما توصف المعاني والأعراض فيه بمعان وأعراض وجودية. ومن ادعى أنها عدمية فهو مكابر. وهل شك أحد في وصف المعاني بالشدة والضعف؟ فيقال: هم شديد وحب شديد وحزن شديد وألم شديد ومقابلة. فوصف المعاني بصفاتها أمر معلوم عند كل العقلاء. الحب والهم والحزن والألم، هذه معاني ولا حسي؟ معاني. ومن قال أنها حسية فمن وجه أن الإنسان يشعر بها. وادين بالكم، ودايما فكر، يعني خلي دايما المعلومة عندك حضرة بين صفات المعاني وصفات الأعيان اللي هي الأبعاد. فرق بالاثنين حتى لا يشكل عليك. صفات المعاني دي الكل يقرها، ولكن أن يضع الإنسان لها حدا تنتهي عنده، الكلام ده مش موجود. كما تكلمنا عن صفة الضحك والغضب والفرح والرضا، كل هذه صفات معاني تضع لها حدا؟ لا. وكل ما تكلم فيه المتكلمون في تحديد هذه الصفات المعنوية هذا كلام غير منضبط، بل يتكلمون عن آثارها وعما يتولد منها وعن لوازمها. أما هي بحد ذاتها؟ لا. فإذا عجزنا عن تحديدها فكيف نتكلم في كيفيتها؟ يقول: الوجه الثاني أن قوله يلزم منه قيام المعنى بالمعنى غير الصحيح، بل المعنى يوصف بالمعنى ويقوم به تبعا لقيامه بالجوهر الذي هو المحل، فيكون المعنيين جامعين قائمين بالمحل. الجوهر ما معناه؟ أنا بسأل ليه؟ ما أنا هقول إن شاء الله، ولكن أنا بسأل لأني أمليتها ولم تذاكر، بس هو ده سؤالي. ولما مليت قلت لك يا أخوان المعلومات دي لازم تكون حاضرة عندك، ليه؟ ستقابلك في كلام العلماء. فإذا قابلتك في كلام العلماء ولم تقف على معناه، يستحيل أن تفهم كلام العالم، يستحيل، واخد بالك؟ فالجوهر ما يقبل التحيز، الجوهر ما يقبل التحيز. لا، مش منضبط قوي. يقول أن قوله يلزم منه قيام المعنى بالمعنى غير صحيح، بل المعنى يوصف بالمعنى ويقوم به تبعا لقيامه بالجوهر الذي هو المحل، فيكون المعنيان جميعا قائمين بالمحل، وأحدهما تابع للآخر وكلاهما تبع للمحل. فما قام العرض بالعرض وإنما قام العرضان جميعا بالجوهر، فالحركة والسرعة قائمتان بالمتحرك. فهمت؟ حركة وإيه؟ وسرعة. يبقى الحركة معنى والسرعة معنى، وكليهما متعلق بمين؟ بالمتحرك. فالحركة والسرعة قائمتان بالمتحرك، والصوت وشجاه وغلظه ودقته وحسنه وقبحه قائمة بالحامل له. والمحل إنما هو قيام المعنى بالمعنى من غير أن يكون له محل، والمحال قيام المعنى بالمعنى من غير أن يكون له محامل. يعني هم شديد له وجود في الخارج ولا في الأذهان فقط؟ مظبوطة؟ طب هم شديد فين؟ على باب المسجد؟ أبدا. ده رجل معه هموم وهي شديدة، يبقى معنى بمعنى، ولكن وجودهما لابد أن يكون بمين؟ بالجوهر اللي هو الحامل لهذه الأمور. واضح يا أخوانا المعنى ده؟ كل هذا الكلام طبعا بلاء ومرهق للعقل فعلا. ونعلم جميعا أنه ما نزل بالبلاد إلا من جراء علم الكلام. لذلك لو نظرت بشيء من التوسع إلى الجهود المبذولة من علماء الأمة المتقدمين للرد على علماء الكلام، تجد أنها أضعاف أضعاف الجهود المبذولة في نشر الدين ونشر الدعوة. لذلك من أكبر السوءات التي ذكرها علماء التراجم في الخليفة المأمون أنه سمح بدخول كتب الفلاسفة إلى بلاد المسلمين. وإلا لو أنت تقرأ مثلا كلام الإمام الشافعي في الرسالة أو كلام كثير من التابعين وجل كلام الإمام أحمد، تلاقي أن الشريعة والعقيدة ومباحث الفقه في منتهى البساطة. التوسع جه منين؟ من جراء علم الكلام، وهو مقصود. لذلك الإمام ابن القيم وغيرهم من أئمة أهل العلم لما ردوا على هؤلاء كان الواقع ألزمهم بذلك. ومن أجل هذا الله يبارك فيكم، أرجو أن يكون عندكم دقة إحساس ويعني وفطنة. هذا هو الذي يسعى إليه الآن لشغل المسلمين عن تعليم الناس بالعلم الشرعي الصحيح. وأدين بالكم يعني مثلا بلاد المسلمين وخاصة مصر تعد بالشركيات ده، والشركيات بقى على إيه؟ على مدار السنة. ولذلك تجد مثلا أرباب الصوفية الموالد عندهم جدول طول السنة شغال فيه، يعني مستمر في الرحيل. طب ده يحتاج إلى ردود. هترد إزاي؟ ما قام بعض المشغبين وبدأوا يطعنون في بعض الثوابت، وبدأوا يتكلمون عن ثبوت السنة وعدم ثبوتها، وبناء على ذلك بدأ الدعاء وأهل الاختصاص في حيرة وفي يعني تردد. ماذا نصنع؟ أن ننوه على الشرك وخطورته أم نرد على أهل البدع؟ كل ذا مقصود، كل هذا مقصود. لذلك لو أنت تقرأ، وهنقرأ إن شاء الله المناظرة شيخ الإسلام تيمية رحمه الله مع القضاة المذاهب في عصره حول العقيدة الواسطية، تنتبه لهذا الأمر. يعني ممكن شغلة زي شغلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم يركز فيها الدعاء في أنحاء البلد ينتهي أمره، ولكن مسألة الشركيات تحتاج إلى جهد جهيد. الشاهد من هذا كله يا أخوانا إن علماء الكلام وأهل البدع يخترعون مثل هذه الأمور ليشغلوا الدعاء والعلماء عن الدعوة الحق لدين الإسلام. لأن أخطر ما يبتلى به المسلم وتبتلى به الديار المصرية أن يكون فيها شرك، فكيف إذا كان فيها الشرك الأكبر للأزهر؟ يقول الوجه الثالث أن حسن الفعل وقبحه شرعا أمر زائد عليه، لأن المفهوم منه زائد على المفهوم من نفس الفعل، وهما وجوديان لا عدميان. لأن نقيدهما يحمل على العدم فهو عدمي فهما إذن وجوديا، لأن كون أحد النقيدين عدميا يستلزم كون نقيضه وجوديا، يعني حياة يبقى ما فيش موت، تموت يبقى ما فيش إيه حياة لازم. فلو صح دليلكم المذكور لازم أن لا يوصف بالحسن والقبح شرعا ولا خلاص عن هذا إلا بإلزام كون الحسن والقبح الشرعيين عدميين ولا سبيل إليه، لأن الثواب والعقاب والمدح والذم مرتب عليهما ترتب الأثر على مؤثره والمقتضى على مقتضيه، وما كان كذلك لم يكن عدما محضا، إذ العدم المحض لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب ولا مدح ولا ذم. وأيضا فإنه لا معنى لكون الفعل حسنا وقبيحا شرعا إلا أنه يشتمل على صفة لأجلها كان حسنا محبوبا للرب مرضيا له متعلقا للمدح والثواب، وكون القبيح مشتملا على صفة لأجلها كان قبيحا مبغوضا للرب متعلقا للذم والعقاب. وهذه أمور وجودية ثابتة له في نفسه، ومحبة الرب له وأمره به كساه أمرا وجوديا زاده حسنا على حسنه، وبغضه له ونهيه عنه كساه أمرا وجوديا زاده قبحا على قبحه، فجعل ذلك كله عدما محضا ونفيا صرفا لا يرجع إلى أمر ثبوتي في غاية البطلان والإحالة. وظهر أن هذا الدليل في غاية البطلان، ولم نتعرض للوجوه التي قدحوا بها فيه فإنها مع طولها غير شافية ولا مقنعة، فمن اكتفى بها فهي موجودة في كتبه. يعني يريد الإمام ابن القيم أن يقول إن الباقلاني والابن الخطيب والآمدي وغيرهم لما نفوا هذا الأمر رد عليهم من هم على شاكلتهم من علماء الكلام بردود، ولكن ابن القيم يقول له ردود غير شافية وغير كافية، ثم أتى الإمام ابن القيم بهذه الردود من جنس كلامه التي أبطلها بطلانا لا تقوم بعده قائمة. وأما المسلك الذي اعتمده كثير منهم كالقاضي وأبي المعالي وأبي عمران بن الحاجب من المتأخرين، فهو أن الحسن والقبح لو كان ذاتيين لما اختلف باختلاف الأحوال والمتعلقات والأزمان، ولا استحال ورود النسخ على الفعل، لأن ما يثبت للذات فهو باق ببقائها لا يزول وهي باقية. ركز في كلام هذا لأن يعني كلام شديد شوي. يقول فهو أن الحسن والقبح لو كان ذاتيين، لا فعل في نفسه وخبلة، يعني اللي هو إيه تنظيف البدن، هو في حد ذاته حسن وخبلك، يعني الفعل وضع الماء على البدن مع الأشنان والصابون وغير ذلك، هذا الفعل من أوله إلى آخره حسن، يبقى الحسن في ذاته وخبلك، مش ليس أمرا خارج عن الذات، لا في ذاته. يقول لما اختلف باختلاف الأحوال والمتعلقات والأزمان، قال لك لو الحسن ذاتي ليه في بعض الأحيان بيختلف الفعل يؤمر به وينهى عنه؟ طب ده مش كده وبس، ولا استحال ورود النسخ على الفعل، واخد بالك، يعني لما أمر ربنا عز وجل بأمر قلنا النسخ يأتي في الأوامر ولا في الأخبار يا محمد؟ في الأوامر. طيب قال لك إن كان الفعل في أصله حسن وجاء الأمر الشرعي بفعله فازداد حسنا وجوديا، مظبوط؟ يبقى هو في أصله حسن في ذاته وازداد حسنا وجوديا لما أمر به الشرع، لماذا جاء النسخ؟ والنسخ هو الإزالة وعدم الفعل، واخدين بالكم يا أخوانا؟ وهذا الكلام الذي ذكره ابن الحاجب وغيره من جملة الشبهات التي استدل بها بعض المتكلمين في شرع الله على عدم وجود النسخ أصلا. أضف إلى ذلك أنهم قالوا وبئس ما قالوا أن النسخ يلزم منه البداء، يلزم منه الإيه؟ البداء الذي يلزم منه عدم علم الله. ومعنى كلمة البداء، وكلمة البداء دي يا أخواننا أو النسخ يلزم منه البداء ديت من عند اليهود. قالوا البداء يعني الله سبحانه وتعالى لما أمر بأمر للمسلمين ثم نسخه بدا لهم بعد إن لم يكن باديا أن له لا يصلح. واخدين بالكم يا أخواننا؟ يبقى يلزم منه إيه؟ ثبوت الجهل لله عز وجل وهذا كفر. يبقى الشاهد كله إن النصوص الشرعية صريحة وصحيحة على ثبوت النسخ سواء في الكتاب أو في السنة، ولكن جاء علماء الكلام وألقوا بعض الشبهات زعزعوا المسلمين عن ثوابته. لذلك لما الشافعي رحمه الله قال حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد وبالنعال ويطاف بهم بالعشائر والأسواق ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وذهب إلى علم الكلام. لذلك لو أنت تلاحظ المناظرات التي دارت بين الإمام أحمد وبين المبتدع في مسألة الصفات، وكذلك بين عبد العزيز الكناني وغيره، وبين الشيخ الأزرمي وغيره، تجد هذه المناظرات في منتهى الدقة والإحكام. تجد يقولك ماذا أراد الله أو كيف تؤمن بكذا؟ أؤمن بها على مراد الله كما قال الشافعي، أؤمن بكتاب الله وبالله وعلى مراد الله، وأؤمن برسول الله وبما قال رسول على مراد رسول الله، وانتهى الأمر على ذلك. ولكن جاء هؤلاء القوم وأفسدوا على المسلمين حياتهم. وده يا أخواننا احنا بن يعني بنشر إليه حتى لا تنشغل به. وإذا أتاك متكلم يتكلم بمثل هذه الأمور كف عن الكلام عنه، كف عن الكلام عنه. لما؟ يترتب عليه فساد عظيم وقدح في المعتقدين. طيب اللي هي سيأتي إن شاء الله حضر موجود هنا وإحنا ملناها قبل ذلك، لكن سيأتي. طيب يقول ولا استحال ورود النسخ على الفعل لأن ما ثبت للذات فهو باق ببقائها لا يزول وهي باقية ومعلوم. نعم ولا استحال ورود النسخ على الفعل. ولا استحال، هل الاستحال هنا بالنسبة لهم أنهم رأوا أن الفعل حسن؟ حسن بتنسخوا ليه؟ هو بيرد على إن الذين قالوا إن الحسن والقبح ذاتيين، وهو ده الصواب، هو ده الصواب، واخد بالك؟ طيب يقول لك يستحل ورود النسخ، احنا بنتكلم عن إيه؟ طب استحملوني شوية عشان واضح كده إن في إشكالات. احنا بنتكلم عن إيه دلوقتي؟ المبحث اللي بنتكلم فيه عن إيه؟ اللي هي مسألة تقسيمات الأفعال باعتبار المصلحة والمفسدة. من جد تقسيمتنا من بداية المبحث الطويل قلنا أفعال مصلحتها راجحة على المفسدة، وأفعال المفسدة راجحة على الإيه؟ المصلحة. وتكلم الإمام عن هذه الأنواع، فجي ناس تانين قالوا حصر التقسيم يثبت وجود فعل فيه مصلحة متساوية مع المفسدة. التقسيم يقول الكلام ده، حصر التقسيم يعني، ولكن ملهوش وجود. فهم بيردوا على هؤلاء قال لك لا، ما بناء على ذلك الحسن والقبح ما فيش حسن وقبح. لما؟ لأن فعل العبد اضطراري مجبر عليه. طب هنا قالوا طب لو كان الحسن والقبح ذاتيين للفعل نفسه يبقى الفعل نفسه فيه حسن وقبح. قال لك لا ما فيش الكلام. ليه؟ قال لك لو كان الحسن والقبح ذاتيين في الفعل لبقي الحسن والقبح ما دامت الذات باقية، لأن الحسن والقبح وصف ولا عين؟ وصف. فوصف بالشيء كما قلنا المعاني بالمعاني مع الأعراض مع الجواهر مع الجوهر. أنتوا معايا ولا الكلام سهل؟ واخدين بالكم يا أخوانا؟ طيب طالما إن الشيء ده وصف بالحسن والحسن وصف ذاتي له، فأصبح طالما الشيء باقي يبقى الوصف باقي. طيب الشيء زال يبقى الوصف زال. طيب أضف إلى ذلك كيف يكون حسنا ويرد به النسخ. كل ده يريد أن ينفي ماذا؟ الحسن والقبح الذاتيين للأفعال. والكلام ده كله كلام باطل وسيرد عليه الإمام الآن. طيب ومعلوم أن الكذب يكون حسنا إذا تضمن عصمة النبي أو مسلم ولو كان قبحه ذاتيا له لكان قبيحا أين وجد. ومعلوم أن الكذب يكون حسنا إذا تضمن عصمة نبي أو مسلم ولو كان قبحه ذاتيا له لكان قبيحا أين وجد. مفهومة؟ عندنا دم نبي. عندنا دم نبي أو دم نبي. دم. ومعلوم أن الكذب يكون حسنا إذا تضمن عصمة نبي. يعني مش موجودة ما تفرقش. معناها إيه؟ يعني لو أن بعض الظلمة يبحثون عن نبي ليقتلوا وأنت تعرف مكانه فسألوك فأنكرت، هذا كذب، واخد بالك؟ وهذا في المسلم. قالوا إيه؟ ولو كان قبحه ذاتيا له لكان قبيحا أين وجد. يعني هو يريد إيه؟ إن لا، إن مسألة حسن الشيء ذاتيا مسألة منهاش وجود، مرتبطة بالفعل وما ترتب عليه، والكلام ده أصلا كلام بطل وسيأتي الرد عليه، واخد بالك؟ وعشان كده تجد كثير من إخواننا تشكل عليه بعض الأحكام في مثل هذه المسائل ولا يفرق بين حالات المتكلم وبين نوعية الكلام. يعني في قصة كعب بن الأشرف لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وقتله محمد بن مسلمة غيلة، مظبوط؟ غيلة، غيلة يعني يا مصطفى حيلة بعمل أو خدع. أي حسنت، خدعهم حتى قتلهم. يقول لك طيب ماذا فيها دليل على جواز استخدام المحرم للوصول إلى الطاعة؟ لا، لو وقف على ما قاله محمد بن مسلمة لكعب بن الأشرف ما قال هذا الكلام. أضف إلى ذلك أن مثل هذه الأمور باتفاق العقلاء تجوز في حالة الحرب، ففرق بين الأمرين. يعني لما تكون حالة حرب بين كافرين، يعني دول الكفر أمت حالة حرب بينهم، ودول بقى لا يتقيدون بدين، يفعلون الأفعال. طيب قامت حرب بين أهل الإسلام وبين غيرهم، الحرب خدعة والكذب هنا ليس بجائز بل واجب، يبقى أصبح وصف الفعل يتغير باعتبار تغير زمني ومكاني، وليس معنى هذا أن الحسن والقبح ينفك عن ذات الفعل بوصفه حسنا أو قبيحا. طيب تفضل. كلمة دمي دي في مكانها صحيح، اللي هي ومعلومة أن الكذب يكون حسنا ضمن عصمة دم نبي. مظبوط، عصمة نبي أو دم نبي، سهلة. هي التعبير عن البعض بالكل أو التعبير عن الكل بالبعض. عصمة نبي أي من القتل، عصمة دم نبي أي عصمة دم نبي أن يسال. نعم. أي نعم، سيأتي رد. نعم تفضل كمل. كذب لو كان ذاتيا، ايوه نعم، مختلف باختلاف الاحوال ولا الازمه، مظبوط. هنا غاب عنهم ان الشرع ورد به، ومش كده وبس، والحاله نفسها. هو تاني الجماعه دولت كلهم عاوزين يوصلوا لايه؟ ان فيه تقسيمات المصلحه قد المفسده، ها؟ وبناء على ذلك يعترينا أمور لنفعلها مطلقا. الكلام ده مش موجود أصلا. فهو الإمام ابن القيم بيرد على هذا الكلام، لا ده في حالات معينة الشيء يكون قبيحا في ذاته، ولكن هذه الحالة اقتضت أن يفعل لما يتولد عليه من مصالح عظيمة. أما مصلحة قدر مفسدة في الوجود ما لهاش وجود وإن حصرها التقسيم. طيب يقول: وكذلك ما نسخ من الشريعة لو كان حسنه لذاته لم يستحل قبيحا، ولو كان قبحه لذاته لم يستحل حسنا بالنسخ. قالوا: وأيضا لو كان ذاتيا لاجتمع النقيدان في صدق من قال الأكذبين غدا وكذبه، فإنه لا يخلو إما أن يكذب في الغد أو يصدق، فإن كذب لزم قبحه لكونه كذبا وحسنه لاستلزم صدق الخبر الأول، والمستلزم للحسن حسن فيجتمع في الخبر الثاني الحسن والقبح وهما نقيدان، وإن صدق لزم حسن الخبر الثاني من حيث أنه صدق في نفسه وقبحه من حيث أنه مستلزم لكذب الخبر الأول فلزم النقيدان. قالوا: وأيضا فلو كان القتل والجلد وقطع الأطراف قبيحا لذاته أو لصفة لازمة للذات لم يكن حسنا في الحدود والقصاص، لأن مقتضى الذات لا يتخلف عنها، فإذا تخلف فيما ذكرنا من الصور وغيره دل على أنه ليس ذاتيا. فهذا تقرير هذا المسلك، وهو من أفسد المسالك لوجوه. يبدأ ابن القيم يرد على من قال لو كان الحسن والقبح ذاتيين لما ورد النسخ، واخد بالك، ولا أصبح الكذب قبيحا في كل موطن، ولا أصبح الصدق محمودا في كل موطن. يبدأ يرد. أيها مصطفى، سيأتي إن شاء الله تقرير ذلك، بس ركزوا في كلامه كويس. يقول: فهذا تقرير هذا المسلك، وهو من أفسد المسالك لوجوه. أحدها أن كون الفعل حسنا أو قبيحا لذاته أو لصفة لم نعني به أن ذلك يقوم بحقيقة لا ينفك عنها بحال، مثل كونه عرضا وكونه مفتقرا إلى محل يقوم به، وكون الحركة حركة والسواد لونا. تاني، يعني حاجة مؤثرة في الفعل نفسه. أي نعم، زي بحكم على الفعل نفسه وضد كل حاجة. أي نعم، ما هو ده هنا العلم بقى، يعني الكلمتين دولت فكوا كل الإلغاز. مظبوط. تاني، أن كون الفعل حسنا أو قبيحا لذاته أو لصفة لم نعني به أن ذلك يقوم بحقيقة لا ينفك عنها بحال، مثل كونه عرضا وكونه مفتقرا إلى محل لو الجوهر يقوم به، وكون الحركة حركة والسواد سوادا. ومنها هنا غلط علينا المنازعون لنا في المسألة وألزمونا ما لا يلزمنا، وإنما نعني، ركزوا يا مشايخ، بكونه حسنا أو قبيحا لذاته أو لصفته أنه في نفسه منشأ للمصلحة والمفسدة، وترتبهما عليه كترتب المسببات على أسبابها المقتضية لها، وهذا كترتب الري على الشرب والشبع على الأكل، وترتب منافع الأغذية والأدوية ومضارها عليها. كده عمالة تنفك هي. مظبوط. تاني، وهذا المسلك وهو من أفسد المسالك لوجوه. أحدها أن كون الفعل حسنا أو قبيحا لذاته أو لصفة لم نعني به أن ذلك يقوم بحقيقة لا ينفك عنها بحال، مثل كونه عرضا وكونه مفتقرا إلى محل يقوم به، وكون الحركة حركة والسواد لونا. ومنها هنا غلط علينا المنازعون لنا في المسألة وألزمونا بما لا يلزمنا، وإنما نعني بكونه حسنا أو قبيحا لذاته أو لصفته أنه في نفسه منشأ للمصلحة والمفسدة، وترتبهما عليه كترتب المسببات على أسبابها المقتضية له، وهذا كترتب الري على الشرب والشبع على الأكل، وترتب منافع الأغذية والأدوية ومضرها عليه. ركز بقى هنا في قوله إيه؟ كترتب الري على الشرب. لا طول بالك. يشرب ولا يروي الخمر، عشان كده قالوا ايه الخمر تجوز في الضرورة لإزالة الغصة ولا تجوز عند العطش. معايا وذنبك يا اخوان، لان الغرض من الشرب ايه الري. طب الخمر لا تحقق ريا، ولكن إزالة الغصة تزول بأي سائل، مفهوم ولا لا؟ دي يعني غصة يعني بلع من الطعام، يعني وقفت في مجرى الطعام لا نتمكن من إزالتها إلا بسائل، والسائل هذا محرم. وفي فرق بين كون السائل محرم لذاته، وفي فرق بين كون السائل محرم لما يترتب عليه من مضار. يعني رجل في فمه غصة ولا يوجد أمامه من السوائل إلا السم الزعاف، أيجوز له أن يشرب هذا السم ليزيل الغصة؟ ها خليك زي ما أنت بقى، لعل ربنا يجيب لك الفرج من أي باب، واخد بالك؟ مع أن هذا محرم وهذا إيه محرم، ولكن هذا لوصف في ذاته وهذا لما يترتب عليه. اتفهمت يا أخوانا المسائل دي؟ يبقى هنا يقول إيه؟ كترتب الري على الشرب والشبع على الأكل، وترتب منافع الأغذية والأدوية ومضارها عليه. ركزوا يا مشايخ، فحسن الفعل أو قبحه هو من جنس كون الدواء الفلاني حسنا نافعا أو قبيحا ضارا، وكذلك الغذاء واللباس والمسكن والجماع والاستفراغ والنوم والرياضة وغيره، فإن ترتب آثارها عليها ترتب المعلولات والمسببات على علالها وأسبابها، ومع ذلك فإنها تختلف باختلاف الأزمان والأحوال والأماكن والمحل القابل ووجود المعارض. من هنا هنبدأ بقى نستشعر أو نستوعب مسألة النسخ، واخد بالك؟ يعني ليه؟ قال لا والله إحنا في مرحلة من المراحل، سبحانه وتعالى بعلمه الأزلي علم في الأزل أنه لن يصلح الناس في هذا الزمن بالذات إلا أن تعتد المرأة سنة كاملة، لا يصلحهم إلا هذا. وبعد فترة معينة بعلمه الأزلي علم أنه سيصلح المرأة والعباد أن تعتد بأربعة أشهر، فأمر بهذا في فترة معينة، ثم أزاله لما انصلح حالهم وينصلح حالهم بكذا وباختياره. وزي بقى مشايخ زي بالضبط كده، علم سبحانه وتعالى في الأزل أنه لن يصلح قوم نبي الله موسى إذا تنجست ثيابهم إلا أن يقرضوها بالمقراط، نجاسة وقعت على الثوب، لكي تزيل هذه النجاسة اقرضه بالمقراط، لن يصلحك إلا هذا. بعد ذلك سبحانه وتعالى بعلمه الأزلي علم أن في الأمة المحمدية لا يصلحهم أن يزيلوا النجاسة بمائع من المائعات، واخد بالك؟ يبقى مسألة إن هذا الشيء يصلح في زمن أو غير زمن هذا مرجعيته إلى الله سبحانه وتعالى. بدليل في شريعة نبي الله يوسف بنص التنزيل قال فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، قالوا ماذا جزاؤه؟ من وجد في رحله إيه؟ فهو جزاؤه. قال أهل التفسير أراد نبي الله يوسف أن يحاكمهم إلى شريعة أبيه، شريعة أبيهم إيه؟ من سرق، من سرق وثبتت عليه الجريمة يصبح عبدا عند من سرق عنده، لا يصلح الناس في هذه الحالة إلا هذا الحكم. ومن أجل ذلك لما خلاص أذن ربنا عز وجل بفناء الدنيا ويرد الخلق إليه جميعا ليحاسبهم، ختم الرسالات برسالة النبي محمد خلاص بعلمه الأزلي أنه لن يصلح القوم إلا هذا نظرا لتداخل الناس وتقارب الزمن إلى غير ذلك. أعيد هذا الكلام من أوله لحلاوته وطلاوته. طيب يقول وإنما نعني بكونه حسنا أعدتنا عشان بس أفهم أنا كويس أو قبيحا لذاته أو لصفته. يعني الصواب إن الفقرات دي تحفظ لأن الأمثلة اللي جاية ستبهر العقل. يقول إنما نعني بكونه حسنا أو قبيحا لذاته أو لصفته أنه في نفسي منشأ للمصلحة والمفسدة. لحظة واحدة، يعني لما النبي استطر عند الرجل وجاء الظلمة ليبحثوا عن النبي ليقتلوه قال لهم صاحب الدار ليس موجود وكذب لترتب المصلحة على الايه؟ على الكذب. واخد بالك؟ يبقى إن كان هو قبيحا في ذاته ولكن هو في نفس الأصل منشئ للمصلحة والمفسدة. ومن أجل هذا ذكر أئمتنا أن للغيبة ستة حالات تجوز فيها. لما؟ لأن في هذه الحالة وإن كانت الغيبة في حد ذاتها قبيحة ولكن يتولد منها في هذا الوقت وفي هذه الحالة ها؟ مصلحة كبيرة اللي احنا بنسميها عندنا في الفقه قضايا أعيان. واخد بالك؟ لذلك لما يعجز طالب العلم أن يميز بين الأوامر العامة على البشرية وبين قضايا الأعيان يقع في حيص وبيص ولا يستطيع أن يتخلص من اضطراب لا يعلمه إلا الله. فهدي مبارك يا مشايخ ده عاوز تقول حاجة يا شيخ؟ أحسنت. مو ده اللي هيجيبه هيقرر الإمام ابن القيم أمثلة كثيرة عليه. معايا مشايخ كده؟ ها يقول نعم والله ما يعني هيتخلف منها البعض منهم موجودة في أي كتاب ده سهلة ما يصورها يعني. يقول إنه في نفسه منشأ للمصلحة والمفسدة وترتبها عليه كترتب المسببات على أسبابها المقتضية لها وهذا كترتب الري على الشرب والشبع على الأكل وترتب منافع الأغذية والأدوية ومضرها عليه. فحسن الفعل أو قبحه هو من جنس كون الدواء الفلاني حسنا نافعا أو قبيحا ضار. وكذلك الغذاء واللباس والمسكن والجماع والاستفراغ والنوم والرياضة وغيره. فإن ترتب آثارها عليها ترتب المعلولات والمسببات على علالها وأسبابه. ومع ذلك فإنها تختلف باختلاف الأزمان ركز والأحوال والأماكن والمحل القابل ووجود المعارض. يبقى بعد الإسراء والمعراج وبعد الهجرة لمدة 16 شهرا كان الحسن كله في الصلاة لبيت المقدس مظبوط. بعد ذلك جاء النسخ كان الحسن كله في الصلاة إلى الإيه؟ إلى الكعبة. طيب فتخلف الشبع والري عن الخبز واللحم والماء في حق المريض ومن به علة تمنعه من قبول الغذاء لا تخرجه عن كونه مقتضيا لذلك لذاته حتى يقال لو كان كذلك لذاته لم يتخلف لأن ما بالذات لا يتخلف. رجل مريض والأطباء كلهم قالوا ما يأكلش لحم ولا يأكل سكر ولا جاتوه ولا محشي ولا الكلام ده كله خالص. طيب ده عندنا واحد تاني جلد على عظم قلنا له اقعد بقى ما تاكلش الا المحشي واللحم. يبقى هنا الحسن توقف على المحل القابل صح وتوقف على وجود المعارض. البنكرياس عنده مختل، فلو كان حلت محشي خلاص كبر عليه أربعة. طب ده التاني كلها وجبناله كم واحدة، لأن المحل هنا القابل غير المحل هنا. الكلام ده في عقل يختلف فيه؟ شوف بقى الكلمة التي قالها اللي هو بيقول إيه، ولو كان كذلك لذاته لم يتخلف، لأن ما بالذات لا يتخلف. الخلل جه من الجزئية دي، واخد بالكم يا اخواننا؟ لذلك ابن القيم لما قال وانما نعني بكونه حسنا او قبيحا لذاته او لصفته، انه في نفسه منشا للمصلحه والمفسد. هو ده يا اخواننا قطب الراحه في الاشكال ده كله. معايا يا مشايخ؟ طب انظر، يقول وكذلك تخلف الانتفاع بالدواء في شده الحر والبرد وفي وقت تزايد العله لا يخرجه عن كونه نافعا في ذاته. وكذلك تخلف الانتفاع باللباس في زمن الحر مثلا لا يدل على أنه ليس في ذاته نافعا ولا حسنا. احنا في الشتاء كل واحد فينا طلع نص الدولاب ولبسه، واخد بالك؟ نافع ولا مش نافع؟ طب في الصيف لولا أن الشرع أمرنا بستر العورة لكشفناه، مظبوط كده؟ يبقى العباية السوداء السخينة كانت فيها مصلحة امتى؟ فطوبه، واخد بالك؟ ولما جاء شدة الحر يشيل ابعد عنه. يبقى هنا النفع تخلف ولا موجود؟ موجود، ولكن المحل والزمان والمكان ماله لا يقبله. هو ده الفهم السديد، هو ده الفهم السديد لمثل هذه الأمور. واخد بالك يا أخوانا؟ علشان كده بنقول دائما وأبدا كلما أخلصت في فعلك وقولك وابتغيت الحق إن شاء الله ستؤيد وتلهم وترشد. الإمام ابن القيم رحمه الله قبل أن يلازم شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية كان في دركات من البدع والضلال. هو قال عن نفسه ذلك في النونية الشافية الكافية، كان من التصوف الأقحاح، من أهل البدع، واخد بالك؟ ولكن تداركه ربنا عز وجل برحمته بالإخلاص وبالحرص على طلب الحق والفهم السديد. وهذه المسألة أخي المسلم أرجو أن تراعيها دائما في قلبك، حتى لو قدر أنك على الخطأ ستبصر بالحق وتذهب إليه. دائما كده اظهر الافتقار إلى الله أن يلهمك الرشد والصواب وأن يرزقك الحق بأدلته الصريحة. وليس معنى ذلك أنك كلما أنت عليه أو تتعلمه وصاب، لا، بقدر إخلاصك وبغيتك على هذا الأمر والله ستوفق وتسدد بما لا يخطر لك على بال. يقول فهذه قوى الأغذية والأدوية واللباس ومنافع الجماع والنوم تتخلف عنها آثارها زمانا ومكانا وحالا، يعني من باب التنبيه فقط يعني. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، صح؟ واضحة؟ طيب الجماع من ناحية فعله واحد، صح؟ ويكون محرم وضار غاية الضرر في حالات مع أنه واحد، مظبوط ولا لا؟ يعني امرأتك في حالة حيضه أذن، طيب امرأة لا زوج لها أذن بفحشة، طب امرأة لها زوج وفجرت أذن أشد. فاجتماع ما أين لرجلين مختلفين في فرج واحد من غير انقضاء عدة باتفاق أهل الأرض أذن محط، وهو جماع والفعل إيه؟ واحد. واضحة يا أخوانا؟ يا ريت هذه الفقرات تحفظ. طيب يقول فهذه قوى الأغذية والأدوية واللبس ومنافع الجماع والنوم تتخلف عنها آثارها زمانا ومكانا وحالا، وبحسب القبول والاستعداد فتكون نافعة حسنة في زمان دون زمان. طب من الذي يقف على حسنها في هذا الزمان وقبحها في ذاك الزمان؟ ها، الله عز وجل. أحسنت. يبقى في زمن معين كانت حسنة، في زمن آخر أصبحت غير حسنة وغيرها حسن. كيف؟ الذي أخبرنا بذلك اللطيف الخبير. يقول ومكان دون مكان وحال دون حال وفي حق طائفة أو شخص دون غيرهم، ولم يخرجها، ركزوا، ذلك عن كونها مقتضية لآثارها بقواها وصفاتها. يبقى الحسن موجود في ذاتها، موجود. يعني صفة التدفئة في العباءة موجودة، ولكن لما تغير الزمن ما عادش تنفع. عارفين زي ايه بالظبط؟ الإنسان إذا شرب شرابا ساخنا ينفخ فيه، صح، وإن كان النفخ مكروه ولكن بيفرق عشان إيه؟ حتى يبرد، مظبوط. طب لو إيديه سقعانة بينفخ فيها حتى إيه؟ تدفئ، صح كده؟ يبقى الفعل واحد ولكن القابل إيه؟ مختلف. أحسنتم، وضحت يا أخوانا كده؟ الفعل إيه واحد؟ أنا بنفخ، بس نفخت في كوباية الشاي عشان تبرد ونفخت في إيدي عشان تدفى، يبقى الفعل واحد ولكن القابل إيه؟ مختلف. هو ده الفهم السديد. طيب يقول ها؟ لا، ما مكروه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولكن احنا بنستدل بها على ايه؟ يعني على شيء معين. ركزوا يا مشايخ. فهكذا اوامر الرب تبارك وتعالى وشرائعه، سواء يكون الامر منشأ للمصلحه ونافعا للمأمور في وقت دون وقت، فيأمر به الرب تبارك وتعالى في الوقت الذي علم أنه مصلحة فيه، ثم ينهى عنه في الوقت الذي يكون فعله فيه مفسدة. يبقى بناء على ذلك استقرت الشريعة وثبتت، فعلم أن كل ما أمرت به خير وما نهت عنه شر. يبقى لا يصلح، ليه؟ لأن الشريعة استقرت. طيب مش ممكن يعتري الأمم والناس زمن تتغير فيه مصالح الأحكام؟ قال لك لا. ليه؟ أصلا خلاص بقى كلها قربت القيامة، انتهى الأمر، بعكس شرائع الأنبياء من قبلنا. وعدين بركوا يا مشايخ، يبقى أصبح أوامر الرب سبحانه وتعالى في زمن معين كان لا يصلح العباد إلا كذا، وبعد ذلك انقضت هذه المصلحة بانقضاء هذا الزمن، فجاء تشريع آخر كما ذكرنا في عدة المرأة وغيرها من الايه؟ من الأحكام. تمام. كان في بداية الأمر وفترة طويلة من التشريع، واخد بالك، التبني مشروع، مظبوط، وكان على عادة العرب وكانوا يفتخرون بذلك، حتى جاء وقت معين لابد أن هذا التشريع ما عاد يصلح للبشرية، يبقى لابد أن ايه؟ ينتهي. انتهى بتشريع في شريعة الإسلام ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. يقول فهكذا أوامر الرب تبارك وتعالى وشرائعه، سواء يكون الأمر منشأ للمصلحة ونافعا للمأمور في وقت دون وقت، فيأمر به تبارك وتعالى في الوقت الذي علم أنه مصلحة فيه، ثم ينهى عنه في الوقت الذي يكون فعله فيه مفسدة، على نحو ما يأمر الطبيب بالدواء والحمية. ما معنى الحمية؟ لا، الصوم. الحمية معناها الصوم. اكتب عندك قال الحارث بن كلدة أطب العربي الحمية المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء. المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء. الحديث الكلام ده هنا مشهور على ألسنة الناس بأنه حديث ولكنه لا يصح، بل هو من كلام الحارث بن كلدة أطب العرب. كلدة كاف لام دال تاء مربوطة، كلدة وشكلها حتى لا تقول كلدة، كلدة. الشيء العجيب يا أخوان إن الناس يمتثلون لأوامر الطبيب، صح؟ يقول لك بس خلاص لما كشفت انت المرأة لو رجعت المرة تلقى لك بس وقف ده خلاص يا دكتور ده بدايح اوعى تاخد منه تاني هتموت. يبقى كان في فترة معينة ماله فيه فيه الشفاء بفضل الله، وبعد مرحلة معينة ها فيه ليه الضرر وخبلك والدواء واحد معيش خالد والمادة الفعالة هي هي، ولكن الإشكالية فينها في القابل، اختلف الأمر لأن القابل إيه اختلف، اختلفت إيه طبيعته. طيب يقول على نحو ما يأمر الطبيب بالدواء والحمية في وقت هو مصلحة للمريض وينهاه عنه في الوقت الذي يكون تناوله مفسدة له، بل أحكم الحاكمين الذي بهرت حكمته العقول أولى بمراعاة مصالح عباده ومفاسدهم في الأوقات والأحوال والأماكن والأشخاص. وهل وضعت الشرائع إلا على هذا؟ هيبدأ الإمام ابن القيم يضرب أمثلة الكل يسلم به. فكان نكاح الأخت حسنا في وقته حيث لم يكن بد منه في التناسل وحفظ النوع الإنساني. ده الكلام ده في عهد من؟ في عهد أبينا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يبقى الولد نازل من بطن واحدة والبنت من بطن واحدة وبماء رجل واحد، واخد بالك؟ ويتجوزها. طبعا الآن مستقبح، صح؟ والإنسان لما يجي مثلا يفكر فيه يجد نفرة شديدة. النفرة الشديدة والاستقبح هذا كان منتزع في الأمر الأول، أما الآن موجود. فإذا لم يوجد في الشخص فاعلم أنه ليس في القلب مثقال ذرة من إيمان. يعني لو أن إنسان استنكح نكاح ذوات المحارم كافر، ومعنى كافر نزع الخير من قلبه. انتبهوا المعنى دي. نعم. الله عز وجل قال ويسبق المحيط كل هو أذن. نعم. فاعتزال النساء إلا أن إيه مزبوط. نعم. العلة هنا لأن الأمر الشرعي نعم. طيب لو قال برضو أنا هعرف أشيل الأذى وأطأها في وقت الحيض ولا يحدث أذى. يعني أخونا بيتكلم عن أمر دندنا حوله بعض الخبثاء وقالوا أننا نتمكن من إزالة الأذى عن المرأة حال حيضها ومن ثم يجوز لنا وطئها. الجواب يستحيل أن يزال الأذى، فإن زعم أنه زال أذى فزال أذى رآه، أما المستتر لا يعلمه إلا الله. بدليل كثير من الأمراض وجدت بعد أن لم توجد ولا كانت موجودة ووقع عليها ما تزعلوش خالص، طول بالك. كان أيام زمان عندنا بلدنا هنا في الخمسينيات يقول لك فلان جات له ضربة الدم فمات. ضربة الدم ديت ايه؟ جلطة في المخ او نزيف او ذبحة صدرية. الكلام ده كله يا اخوان موجود منذ الازل، ما وصلوا اليه الا حديثا. نفس اعراض فيروس سي، ربنا يعافينا ويعافي كل مبتلى، موجودة منذ زمن بعيد. وأعرف شخص في قريتنا كنا نراهم نستعجب على حالته، وكان الطب يقول لك ولد عنده مشكلة في بطنه ما نعرفش إيه. الفشل الكلوي من زمان موجود، وكنا نرى أعراضه على الشخص، واخد بالك، موجود، ولكن ما تم اكتشافه إلا حديثا. يبقى مسألة هو أذن، نعم أذن، واخد بالك. طيب ده احنا بشويه تحليلات لقينا ايه، بعض الميكروبات بتطلع من خلال دمه الحيضي، وبشويه مضادات حيويه وشويه مطهرات هيزول كل شيء. ده الذي رايته انت، اما ما اخفاه عنا ربنا عز وجل فلا يعلمه الا الله. طيب ايضا بالنسبه لموضوع الزنا، عياذا بالله، علاج فرج في فرج بغير شبهه نكاح ولا نكاح. كون إن على ذكر الرجل حائل أو غير حائل لا يغير في الحكم الشرعي شيء، لا يغير في الحكم الشرعي شيء. طيب يقول فكان نكاح الأخت في وقته حسنا، لم يكن بد منه في التناسل وحفظ النوع الإنساني، ثم صار قبيحا لما استغني عنه فحرمه على عباده، فأباحه في وقت كان فيه حسنا وحرمه في وقت صار فيه قبيحا. أقف عند هذا الحد، وإن شاء الله نعيد الكلام في اللقاء القادم بإذن الله من أول قوله. وإنما نعني بكونه حسنا أو قبيحا لذاته أو لصفته أنه في نفسه منشأ للمصلحة والمفسدة، وترتبهما عليه كترتب المسببات على أسبابها المقتضية له. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.